السيد بدير يقدم ميامي النيل ميامي النيل ميامي يعجبناش ولا يعجب حد ما يعجبناش ولا جمال انجده للحق ما يعجبناش اللي ما تعرفش هتعرف ليه ما بيعجبناش ولا يعجبني كل يوم هنقول لك ايه ما بيعجبناش ولا يعجبنيش ما يعجبناش. يا سلام اما حته قاعده ترد الروح بصحيح. مش قلت لك ليك حق يا ناديه؟ فعلا مكان يريح الاعصاب، طبيعه خلابه وهدوء شاعريه. جرى ايه يا صلاح؟ ده احنا على كده لو قعدنا هنا لحد الظهر هتروح البيت تكتب شعر على طول. تعرف يا ناديه، احنا كل اسبوع لازم نيجي نقعد هنا ونتمتع بالجو الرائع ده بعيد بعيد عن الشغل والدوشة. انت اللي غاوي انك تقضي يوم الاجازة في الشركة. ايوه، ما هو يا ناديه ما فيش اي عذر، ان لبدنك عليك حقا يا استاذ. ثم ايه ذنب الموظفين اللي عندك عشان تجيبهم يشتغلوا في يوم اجازة المفروض ان الناس ترتاح فيه؟ خلاص يعني الدنيا حتطير. خلاص يا ناديه، وعدي مني ان كل ما يكون في اجازة نيجي نقعد هنا سوا. اما شوف اياك بقى الاسبوع الجاي تقول لي ناديه. مش معقول مش معقول. اهلا يا امال، ازيك؟ لا كده ما ينفعش بقى، بعد المده دي كلها تقولي لي ازيك كده حاف؟ تعالي لما ابوسك. ايه ده؟ واحده كمان احسن الخد التاني يزعل. الله الله. وحشاني وحشاني موت. دي امال عزمي يا صلاح، زميله الدراسه. ايه قولي صديقتي قولي حبيبتي. زميله الدراسه ده ايه؟ والاستاذ صلاح يبقى جوزي. اهنيك يا استاذ صلاح. ناديه كانت دايما تقول مش ممكن هتجوز الا لما اخد الدكتوراه. برافو عليك اللي قدرت تخليها تغير رايها. ويا ترى عندكم اولاد؟ لا والله، لان ناديه برضو مصممه تاخد الدكتوراه، وبعدين نبقى نجيب اولاد على مهلنا. ما تتفضلي اتفضلي اقعدي اتفضلي. الف شكرا الف الف شكر. ها وانت موافقه بقى على كده ولا عاوزين تبقوا في شهر عسل على طول؟ ايه ايه الحكايه؟ هي الناس بتبص لنا كده ليه؟ الحقيقه احنا من ساعه ما جينا ما خدتش قصدي يعني ما خدتش بالي ان حد بيبص لنا. يا راجل بقى بذمتك ما انتش عارف ان ناديه كل ما تروح في حته بتلفت النظر؟ ملكه جمال الكليه ولغايه دلوقتي زي القمر. انت كمان كل ما بتكبري بتحلو اكتر واكتر يا ناديه. بلاش مبالغه امال يا امال، قوليلي انت يا ترى عندك اولاد؟ تصوري تصوري كامل جوزي ما كانش عاوز دلوقتي، لكن ماما بقى قالت لي لا لا كل سنه يا امال يا بنتي تجيبي عيل. وفعلا اخدت بنصيحتها وعندي دلوقتي 5. ما شاء الله ربنا يخلي. بس يعني الكلام ده مش صح. مش صح ازاي يا خايبه؟ دي الواحده لما تجيب عيال تربط جوزها، وكل ما العيال كتروا كل ما جوزها تربط بيها اكتر. دي نصيحه ماما بقى. والاستاذ صلاح بقى يقول لنا رايه ايه؟ والله انا شخصيا اللي ربطني بناديه الحب والتفاهم. يا ولاد الايه؟ ايه الرومانسيه دي كلها؟ والراجل اللي عاوز يفك من مراته ده ما يبقاش بتاع جواز، والعيال مش ممكن هتربط اي راجل بمراته بالعافيه. هي الناس اتلمت علينا كده ليه؟ صلاح انت ناسي ان وراك ميعاد، يا دوب يعني يا دوب نقوم احسن نتاخر. فعلا فعلا، عن اذنك يا امال هاني. ايه الكلام الفاضي ده اللي صاحبتك عماله تقوله لما لمت الناس علينا؟ ولا المواضيع اللي بتتكلم فيها دي برضو صح تتقال في مكان عام وبصوت عالي كده؟ ولا ضحكتها الملعلعه؟ ها دي فرجت علينا العالم، ازاي مصاحبه واحده زي دي؟ امال مش صاحبتي يا صلاح، دي كانت مجرد زميله. ده انت كمان ما خدتش بالك من اللي كانوا رايحين جايين يبصوا تحت الترابيزه. اصل الهانم ام 5 عيال لابسه فستان محزق وقصير، واول ما قعدت راحت حاطه رجل على رجل. تخيل بقى انت المنظر. وانا كنت فاكرهم ملمومين على كلامها وضحكها وبس، لكن برافو عليك اللي ألفتي موضوع الميعاد ده علشان تقوم، لان القعاد مع الستات اللي بالشكل ده ما يعجبنيش.